محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند القاعدة الثانية من قواعد الأدلة. القاعدة الثانية من قواعد أدلة أسماء الصفات. إذن هكذا قلنا أن المؤلف رحمه الله قسم هذه القواعد إلى أقسام ثلاثة: قواعد تتعلق بالأسماء، وقواعد تتعلق بالصفات، وقواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. إذن نحن في القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ودليل ذلك، إذن معنى إجراؤها على ظاهرها المراد به أن لا تحرف ولا تؤول، هذا معنى إجراؤها على ظاهرها، معنى أن يفهم منها ما دلت عليه، أن يفهم منها ما دلت عليه أو ما دل عليه لفظها. وكل لفظ من الألفاظ في العربية في حقها موضوع لمعنى معين. هذا اللفظ الذي وضع لمعنى معين إذا تجوز به صاحبه موضعه فهو إما منقول وإما مجاز وإما تأويل. نعم، إذن اللفظ وضع لمعنى معين، إذا تجوزت به عن هذا الذي وضع له وأخرجته عنه ربما بتأويل، التأويل عرفناه، التأويل قلنا هو الخير، هو التأويل هو نوردن إذن هذا هو الذي يسمى التأويل. نعم، إذن التأويل هو صرف اللفظ أو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال أو معنى مرجوح لقرينتها، أو باختصار تقول ترك الراجح إلى المرجوح من الألفاظ، ترك الراجح من الألفاظ أو المعنى الراجح من الألفاظ إلى المعنى المرجوح، ذلك هو الذي يسمونه ماذا؟ التأويل. التأويل دائما يكون من الراجح المرجوح دائما. والله عز وجل إذا قرأت القرآن استعاذة. أها. الاستعاذة تكون قبل القراءة. نعم، وهذا هو الراجح. لكن ظاهر اللفظ يدل على أنها، ظاهر اللفظ أنها بعد ال، أي ولكن الذي دل عليه إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال المرجح. ثم أيضا نحن إنما نريد التأويل عند المتأخرين، التأويل في اصطلاح المتأخرين. وأما التأويل أحيانا يراد به نفس المعنى الذي يؤول إليه اللفظ وهو بمعنى التفسير، هذا ليس هو الذي نريده. اللفظ أحيانا تقول أولته بمعنى فسرته وشرحته وبينت المراد منه فقط، هذا الذي نحن الآن ندخله أو نذمه إنما هو التأويل في اصطلاح المتأخرين. في اصطلاح المتأخرين، وش معنى في اصطلاح؟ بمعنى هو في نفس كلمة التأويل آلت إلى معنى من المعاني غير معروف قديما. هذه من كلمة التأويل كانت موجودة، ولكن ماذا تعني؟ كانت تعني بمعنى تفسير معنى الكلمة أو بيان ما تؤول إليه، هذا هو معناها فقط. أما التأويل في اصطلاح المتأخرين هو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح، عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. في اصطلاح المتأخرين أقصد في اصطلاح الأصوليين أكثر ما لك أكثر ما استعملت كلمة التأويل عند الأصوليين، وحتى عند الأصوليين فيه أيضا ما هو من التأويلات يسمى التأويل الصحيح، وهناك تأويل فاسد، وهناك تأويل عبث، تأويل فاسد، تأويل صحيح، تأويل عبث. التأويل العبث هو كما ذكرناه مثلا، قلنا مثلا تأويل الشيعة مثلا قالوا بأن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة عائشة رضي الله عنها. نعم. ولك تأويل كل الباطنيين والقرامطة وما إلى ذلك من أن يقول لكل ظاهر باطن، كل معنى ظاهر باطن، وفسروا كثير من ألفاظ الشريعة بمعان يعني لا تدل عليها في اللغة العربية ولا إلى غير ذلك. إذن هذا هو قلنا أن يعني اللفظ إذا ترك ظاهره فهو إما إلى تأويل أو إلى مجاز أو إلى نقل أو شيء من ذلك. إذن الواجب حمل اللفظ على ظاهره، ظاهره هو المعنى الذي وضع له ابتداء، اللفظ أن يجعل للمعنى علم، لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصب من معنى. هذا هو كل لفظ من الألفاظ في الأصل فيه هو أنه علم على معنى، معنى ارتسم في النفس، فيبحث له الشخص عن اللفظ الدال عليه فيعبر به عنه، ذلك هو الذي يسمى ماذا؟ يعني معنى اللفظ أو دلالة اللفظ. إذا اللفظ يحمل على ظاهره، على ظاهره طبعا، ونحن نتكلم في صفات الله عز وجل وفي أسمائه، على ظاهره اللائق بالله تبارك وتعالى. لأنه ممكن واحد مثلا يقول لك ظاهره أنه يحمله على ما يليق بالمخلوق، هذا غير صحيح كذا، ويقول لك مثلا نحن إنما نفهم من ألفاظ يعني هذه الظواهر التي هي يعني موجودة في أذهاننا، لا، هذا ليس بيدل عليه، وهذا ليس ظاهر صحيح، ولكن إذا شاع سير اللفظ بهذا مجملا. نعم. إذن قال ودليل ذلك أي هذه القاعدة أنه يجب حمل نصوص القرآن والسنة وإجراءها على ماذا؟ على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن بلسان عربي مبين يعني معناه واضح وظاهر. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن تعقلون معناها تدركون المعنى. وجعله الله عز وجل عربيا أي باللغة العربية، له معان لكل لفظ من الألفاظ العربية. نعم. وقلنا يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل به القرآن الكريم. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره، ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذن إلا إذا وجد دليل شرعي يمنع من قبوله على ظاهره، فذلك عند ذلك ماذا؟ ننحرف به عن معناه الظاهري. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يحرفونه، تحريفه طبعا نوع من أنواع ماذا؟ تأويله وتبديله. نعم. إذن فإخراجه عن تحريفه إخراج كذلك عن ظاهره. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن فكذلك أيضا إخراج الألفاظ عن ظاهرها إلا إذا كان ظاهرها موجود دليل شرعي يعني يقول بأنه هذا الظاهر غير مراد وغير مقصود، فإذا ذلك يلزم إخراجه عن ظاهره. وأما العقل فإن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذن فالله عز وجل أعلم بالألفاظ التي تكلم بها سبحانه وتعالى. إذن فهو تبارك وتعالى عندما خاطبنا بها، خاطبنا بها باللسان الذي نفهمه، هو اللسان العربي. الله عز وجل أنزل على كل أمة كتابا باللسان، الله باللسان الذي يفهمونه وينطقون به. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين. إذن فهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم يجب من أراد كذلك أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليتفقه فيه ليعرفه وليكون على اطلاع وعلى معرفة به. نعم، وكما قال أبو بكر العصمة: من يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل واحد. من يفهم كلام الله عز وجل بغيره، أي بغير لسان العربي، فقد اغتر بأصل واهم، إذن هو مغرور. إذن فلذلك لا بد أن يكون له نصيب من العربي. نعم، القاعد. نعم نعم، ومن يريد فهم كلام أبو بكر بن عاصم رحمه الله في المرتقى: ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصنواه. بغيره أي بغير لسان العرب. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة. إذن فهمنا من القاعدة السابقة أن نصوص الصفات سواء كانت من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب إجراؤها على ماذا؟ الظاهر. هذا الظاهر قلنا الذي ربما، نعم، قد يكون اللفظ كلمة ظاهر مجمل، لأن بعض الناس قال الظاهر، الظاهر هو ذلك الذي ماذا يفهم منها ولكن على ما يليق بالمخلوق، وهذا ظاهر مدعى، مدعى الحق، ليس هذا هو الظاهر صح حركة. لأنه ربما تقدمنا أن قلنا بأن اللغة لها حامل وواضع ومستعمل، لها حامل وواضع ومستعمل. من وضع على كل حال اختلافهم فيه، من وضع اللغة، من وضع اللغة من هو؟ والراجح الذي كذلك أقرب إلى قول أهل السنة أن اللغة ماذا؟ الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى أنزلها، أنزلها الله عز وجل. ولربما استدل لها بقوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وبقوله عز وجل: إن إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا ونحوه لكل حال استدل لهذا القول بأن الوضع اللغة، اللغة إنزال، إنزال من الله عز وجل، على أنه قيل بأنه اصطلاح بشري، وضع بشرية ولا أخذ لكم الإخوال، لكن قلت أقربها إلى يعني قول أهل السنة أنها نعم يعني من الله عز وجل. إذن اللغة لها واضع، ولها كذلك قلنا حامل، حامل. ومن هو الحامل؟ ذلك الذي يحمل ما يسمعه من الكلام على ما يلائمه وضعا. أنت اللي مثلا أنا الآن أتكلم، أنا مستعمل الآن، ومن يسمع كلامي يسمى ماذا؟ حامل، بمعنى يحمل كلامي على ما يدل عليه أو على ما تدل عليه الألفاظ التي أنا أتكلم بها، لا يزيد ولا ينقص. إذن يفهم من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ ما أنا أعبر به من المعاني، هذا ماذا يسمى؟ وأنا الآن مستعمل. إذن الواجب على الحامل أن يحمل دائما اللفظ على ماذا؟ على الظواهر، على ما يدل عليه ظاهر الألفاظ فقط. لا يزيد ولا ينقص. هذا الظهر من أين أتى به؟ من خلال طبعا معرفته بالوضع. هذه اللغة طبعا يعني الإنسان أراد أن يتعلمها ويتعرف عليها، فالحمد لله يعني طرق ذلك معروفة مشهورة، فما علي إلا أن يتعرف على يعني نعم فضل ما علي إلا أن يتعرف على موضوعاتها اللغوية، فيصير من مستعمليها ومن حامليها كثر. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. إذن هذه كذلك قاعدة مهمة جدا، وجاءت بعد القاعدة السابقة أيضا كأنها نوع تقييد له. نعم، نحن نقول أن ظواهر الألفاظ هي ما دلت عليه، ولكن ما دلت عليه من المعنى. لكن قد يقول مثلا الإنسان أنه كذلك نفهم منها الكيفية، لا. إذن قال: فباعتبار المعنى هي معلومة باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا، والتدبر طبعا هو تعقل المعنى معرفته. نعم، إذن وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا كذلك مما ساقه في الأدلة السابقة. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا بمعنى باللسان العربي، ليعقله من يفهم العربية، يدل على أن معناه معلوم، معنى القرآن كله، سواء تعلق بصفات الله عز وجل أو بغير الصفات، يدل على أن المعنى ماذا؟ معلوم. وإلا لما كان فرقا بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لو كان هذا القرآن الكريم الله عز وجل أنزله بلسان عربي، من أجل أن نتدبر ونتبين ونفهم ونعقل عن الله عز وجل مراده. وإلا إذا كان هو أصلا غير مفهوم المعاني، سواء معاني الصفات أو غيرها، لا فرق بين أن يأتي بالعربية ولا بغيرها. وذلك الأعجمي إذا قرأت عليه القرآن هكذا مجرد قراءة القرآن الكريم، لا يقال أنها قامت عليه الحجة بمجرد القراءة والتلاوة فقط، حتى يتفهم المعاني التي يسمعها، لأنه هو أعجمي، يعني لسانه ليس عربيا، هو لا يفهم، لابد أن يفهم بأن يشرح له ولو باللغة التي يفهمها. نعم. لا لا، طبعا من عنده علوم الآلاء يكون تدبره ليس كتدبر عامة الناس، مما يكون أي واحد من الناس يتدبر كلام الله عز وجل، وله منه الحظ الذي يعني يستطيعه أي إنسان يسمع كلام الله عز وجل عربي ليس أعجمي، أو عنده شيء من لسان عربي، لا بد يحصل بعض المعاني التي هي في مستواه. وأما الذي عنده وسائل المعرفة من مثل مثلا اللغة العربية أو أصول الفقه ولا بعض قواعد علم وما إلى ذلك، فيكون طبعا لا شك ما يتوصل إليه كما يتوصل إليه الإنسان المبتدئ البسيط. وتدبر طالب العلم كتدبر العلماء الراسخين، الذين ربما الواحد منهم يستخرج من الفوائد بطريق الاستنباط من معنى بعيد جدا ليس كما تدبر غيره، ولكن كل فرد مأمور بالتدبر، كل إنسان حتى ولو كان غير عربي أعجمي مسلم مأمور بالتدبر، مأمور بما يحصل به التدبر. نعم، ولكن طبعا قلنا أن التدبر ليس معنى ذلك التدبر معنى استخراج الأفكار العميقة والمعاني الدقيقة واللطائف والنكات وما إلى ذلك، هذا ليس يستطيعه إلا يعني العلم، ولكن يعني المسلم العادي أيضا يتدبر كلام الله عز وجل. أقل شيء مثلا عندما يشوف القرآن الكريم الصراع بين المشركين والرسل عليهم السلام يستفيد بأن أهم موضوع في القرآن الكريم التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، يشوف الموضوع متكرر ولا تكاد تخلو منه ربما صورة من الصور، هذا ليس توصل إلى طريق تدبر. وعلى ما نقول التدبر من على الأقل يجتهد في أن يتعرف، بخلاف ذلك الذي يعرض يقرأ لا قراءة مع كذا ربما أصلا لا يريد التدبر. لذلك قالوا حتى بالنسبة للذي يقرأ القرآن الكريم، القرآن الذي يقرأ القرآن الكريم والآخرون يستمعون، أن قراءته ينبغي أن يلتزم فيها مواضع الوقف ويتعرف على مواضع الابتداء. لأجل ماذا؟ لأجل أن يساعد المستمع على التدبر، وإلا في القرآن الكريم كما قال ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. قالوا أما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. المعاني نصوص الصفات مدركة لنا والحمد لله رب العالمين، نعقلها، ولكن دائما قلنا إنما يفهم الإنسان على ما يليق بالله عز وجل، على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن فنصوص الصفات معلومة لنا، ظاهرها معلوم لنا من جهة وباعتبار، ومجهول لنا باعتبار آخر. فأما كيفيتها فلا نعلمها، يعني هو بحق بالنسبة للمخلوقين ممكن الواحد يتمكن معرفة كيفية اتصاف الموصوف مثلا بصفة من الصفات، لكن بالنسبة لله عز وجل لا. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا معانيها التي ما عدا الكيفية، وأما الكيفية فلا لا نعرفها. الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا المعلوم الاستواء، هاي جهة المعلومية منه أنه ماذا معروف عن استواء، استوى الله عز وجل على عرشه معروف. نعم، وأما الكيفية فمجهولة، الكيفية مجهولة. ماذا قلنا؟ معروف. معروف لدينا. ايوه، ما هو المعروف لدينا؟ ها؟ نقول معروف. نعم. انت ما اظن معروف لدينا مجهول الكيفية. مجهول الكيفية، كيف استوى الله عز وجل؟ انت الان مستوي على مقعدك هذا؟ لا. مستوي، أصبحنا مستوي الآن. أيوة، يعني معناها مقد، ما في حالة مستوفز ولا في حالة ربما يعني لو وجدت أفضل منها لاخترتها، ولكن المهم حالة كأنك يعني ما هو شخص اللي مثلا ربما جاي ربما لأجل ممكن في السؤال ولا إلى آخره ثم يخرج. هذا نقول انه انسان ممكن يجد جاثم على ركبه، ولا مثلا جلس معروف ان صاحبه، فهذا ليس مستوي. ولا استواءك مثلا على مقعد سيارة، ولا استواءك على دابة، ولا إلى ذلك، من التمكين لجلستي، وأن تكون في حالة يعني ليست جهة منك ربما مستعلية أو جهة مرتفعة، جهة إلى آخره. هذا هو معنى الاستواء. هكذا هذا استواءك ولا استواء أي شخص مثلا معين، نفهم من هذا المعنى، هذا هو استواءنا. نعم، والاستواء قبل أن نتكلم عليه بالنسبة للمخلوق ولا بالنسبة للخالق، هو معنى ماذا يكون في الذهن نستطيع أن نعرفه، وهو الذي تجده في القواميس، على أن القواميس أحيانا تجد فيها ربما المعاني أحيانا يميلون إلى التمثيل، يقول لك مثلا استوى فلان على كذا كذا، فيميل إلى التمثيل المخلوقات. نعم، ولكن أحيانا القواميس يجد كذا مثلا معاني التي في الأذهان، المعنى الكلي فقط الذي بعد خروجه من الذهن لا بد أن يضاف إلى صاحبه. فإما أن تقول استوى الله، وإما أن تقول استوى زيد مثلا، فبحسب من أضفته إليه. فإذا قلت استوى زيد فهمنا معنى استوى زيد، بل حتى كيفية استوى عرفناه، ولكن استوى الله عز وجل فأيضا نفهم المعنى، ولكن كيفية استوائه مجهولة لنا لا نعرف. واضح؟ وهذا ليس مقصود بالاستواء، كل الألفاظ هكذا نقول فيها نفس تقريب الكلام. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف، مذهب أن هذا مذهب السلف. نعم، والسلف بريئون من هذا المذهب. لذلك قوم قال المفوضة هكذا. نعم، وسمي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجهلة، مجهلة مجهلة معناها كأنهم ناس قالوا بأنه يعني نصوص الصفات هذه معانيها لا نعرفها، لا نعرفها، وإنما الله عز وجل استأثر بعلمه. معنى حتى الصحابة كانوا يجهلونها، الصحابة العرب كانوا طبعا لا يعرفون معاني نصوص الصفات على هذا المذهب، ومذهب من المذاهب التي ربما قد يكون خطره مثل أو أشد من خطر التأويل، وشائع الآن، ولربما لا تكاد تميزه. إذا مثلا تلقى بعض الناس يقول لك نعم أنا أثبت الصفة، يقول لك أنا أثبت الصفة، يقول لك أنا أقول بي الله عز وجل استوى على عرشه، يقول أنا أقول بأنه ينزل، ويقول بأنه يأتي، ولكن إنما يثبت ألفاظا فقط، ألفاظ فقط. فعنده يأتي مثل استوى، واستوى مثل ينزل، ويغضب مثل كذلك يضحك، لا فرق عنده بين هذه، إنما هي اختلاف في الألفاظ فقط. هؤلاء هم مفوضة. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية مجهلة في أول كتابه الحموي. نعم، إذن هؤلاء المفوضة. نعم، قال هذا يعني بهذا القاعدة نبطل مذهبهم، إن نصوص صفات نعم الله عز وجل ذكرها في كتابه تبارك وتعالى. قال: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، القرآن فيه الصفات. نعم، قال كله ما استثنى منه شيء. إذن فتدبره، تدبره كله، التدبر طبعا هو تعقل المعنى وإدراكه. قال: وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل، إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن. إذا التفويض، نحن أولا أهل السنة نفوض، ولكن نفوض ماذا؟ الكيفية، نفوض الكيفية. إذا سئلنا عن الكيفية فنقول مثل ما قال مالك رحمه الله ماذا؟ والكيف مجهول، مجهول أي لنا، نفوضه إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم كيفية مثلا اتصافه بصفة من الصفات، وأما معاني الصفات فمعلومة له. ولربما نعم بسبب نقص علم أحدنا لا يكون عارفا ببعض معانيها، نعم ببعض معاني بعضها، نعم ممكن واحد مثلا يفوته مثلا يعرف ما معنى كذا من صفات الله عز وجل، فهذا إنما هو فقط لأنه لم يدركه في تعلمه فقط، ليس معنى ذلك أنها يعني مستحيل معرفتها وتعلمها. نعم قال أما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. هذا هو يعني تقريبا كأنه لازم كلام من قال بأن يعني معاني الصفات غير معلومة وغير مدركة له مفوضه. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، وهذا فيه اتهام الأنبياء. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى هدى وبيانا للناس. قال كيف هكذا الله عز وجل وصفه وصفه بأنه هدى، وكيف تحصل بالهداية وهو يعني صاحبه يقرأ الألفاظ الذي يدرك معناه، وكذلك بيانا وكيف يحصل به البيان وهو كذلك معناه غامض وغير واضح وغير مدرك. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، نعم وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. هكذا يقول الأمر إلى هذا، أن يقول أبو الحيد مثلا أن هناك ليس هناك معنى يستفاد من الألفاظ التي جاءت بها العربية، بل كل واحد ممكن جدا يتصور معنى في نفسه فيدعي أنه هو المعنى الذي دل عليه، هذا لا يصلح بعد ذلك. نعم إذن فالنصوص القرآنية أو كذلك أحد حديث النبي عليه الصلاة والسلام نزلت بلسان عربي وما دلت عليه بألفاظها من المعاني هو المعنى الذي ثابت لكل لفظ في العربي، كل لفظ في العربية نعم فله المعنى الذي جاء في القرآن الكريم، نزل بلسان عربي مبين، الألفاظ معانيها هي نفس المعاني التي في العربي، نفس المعاني التي في العربية. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يتعرف على كلام الله عز وجل ويعرف معناه الحمد لله يعني لابد أن تكون عنده على الأقل هذه القواميس المعروفة المتداولة. أما القرآن الكريم فالحمد لله يعني ربما كان يعني معاجم أصحابها خصوا مفردات واجهة القرآن الكريم بشيء من الشرح، ولم يخرجوا بشروحهم كذلك عن المعنى الذي في العربي، الذي مثلا إذا قلنا معجم مفردات القرآن الكريم للراغب الأصبهاني يعني خص المفردات القرآنية بماذا؟ بالشرح والبيان، لم يخرج عن شرحه وبيانه عما قاله صاحب القاموس وعما جاء في لسان العرب أو عما جاء في الصحاح والعين ونحوها، إذن فلم يخرج بها على ذلك. نفس المعاني تقريبا هي نفسها، إلا أنه نعم فيه نوع يعني اختصاص بالقرآن الكريم وذكر شواهد من القرآن الكريم فقط. قلنا فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. إذن يكون هذا فتح باب للمناطق والمتكلمين وكل أولئك يقولون هذا كلام غامض وغير واضح، والمعنى المراد منه ربما يحتاج إلى بيان، ونحن هذا الكلام الذي نقوله نحن نبينه نحن ونوضحه ونبين مرادنا به، فالمفروض هو الذي نفهم به كلام الله عز وجل، هذا نعم يفتح الباب له. وطبعا قالوه على كل حال، قالوه نعم، يقولوا بأن يعني الفاظ القرآن الكريم في الصفات إنما هي مجرد تمثيل فقط ليست مراد حقائق، هكذا يقولون. قال فتبين أن قول أهل التفويض، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع. إذن هذا كذلك أو المؤلف رحمه الله صرح به أن أهل التفويض كلامهم إذا نظرنا إليه باعتبار ما يفتح من أبواب الشر على الأمة، حتى أنه يفتح الباب للملاحدة بأن يطعنوا في القرآن الكريم، يقول هذا غير مفهوم المعنى ولا تقوم به الحجة. قال الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، ما يتبادر بمعنى ما يسبق إلى الذهن، ما يتبادر بمعنى ذلك الذي أول ما تطيح الكلمة من المتكلم بها أنت تسمع، يعني يسبق إلى ذهنك معنى معين. ذلك المعنى طبعا لا شك أن كل واحد مش ممكن مثلا يقول لك كلمة ذكر ما لك مفرد، وإنما هذه الكلمة قالها في سياق معين، فذلك السياق يعينك على فهم ما المراد بهذه اللفظة. فذلك السياق هو أيضا معدود من الظهر، تعويلك عليه واعتمادك عليه واستعانتك به في فهم المعنى هذا أيضا من الظهر. الظهر مش هو شرح مفردة بما يعني تشرح به، قال مثلا كلمة القمح معناها البر، لا، هي الكلمة لا شك واردة في السياق وفي الكلام، هذا الكلام يعني بعضه يعين على فهم البعض الآخر هكذا، إذن هذا داخل في السياق، إذن السياق داخل في الظواهر. فهذا معنى قولي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. إذن فالكلمة الواحدة نفسها قد يتعدد معناها تبعا لتعدد السياق الذي وردت فيه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. نحن مثلا إذا أردنا أن نفسر هكذا بعيدا عن سياقها نقول القرية من قرى بمعنى جمع، بمعنى جمع، قرى بمعنى جمع. ونقول كذلك القرية هم القوم المجتمعون في مساكن، هذا هو الذي نعم نقوله من جهة تفسير مفردة فقط وبيان مفردة، لكن المفردة إذا وردت في السياق سوف يتحدد لها ويتكامل لها المعنى، لأن المفردة لا وجودها الحي هو داخل الكلام وداخل التركيب. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. إذن أحيانا يراد به القوم نفوسهم نعم، وأحيانا يراد به ماذا؟ فمثل هذا النوع من الألفاظ الذي نعم هكذا يقولون له ماذا؟ المشترك. هذا النوع من الألفاظ الذي له معنيين ربما أو ثلاثة يقال له لفظ مشترك. هذا اللفظ المشترك يذكرون في الأصول أنه اختلفوا في على ماذا يحمل، كيف يحمل أو على أي معانيه يحمل. مشترك بمعنى أنه يدل على معنيين أو ثلاثة بنفس اللفظ، وليس أحد معانيه بالنقل أو بالمجاز، لا، وضعا وضعا يدل على معنيين أو ثلاثة وضعا بالوضع. إذن فقال بعضهم أنه يحمل على معانيه دفعة واحدة من باب الاحتياط ومذهب الشافعي. وقال بعضهم يتوقف فيه حتى ترد قرينة. هذه تسمى الألفاظ ماذا؟ المشتركة، الألفاظ المشتركة. إذن السياق أحيانا قلنا يعين، فالسياق يعتبر قرينة يفهم بها المراد من أي كلمة هكذا حالها دائما يعني في كلام ترد وربما تعددت لها المعاني. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ماذا يفهم من القرية؟ الأهل مهلكوها، قال مهلكوها بالواو، مهلكوها بالواو معناها أهلها، الواو تأتي لما يعقل، عمرها ما جيش لما لا يعقل. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا مهلكو أهل هذه القرية. فهنا القرية على كل حال ذكر أهلها، فلا يمكن إضافة شيء إلى نفسه، فتكون القرية هي كذلك الأهل. نعم، قال أهلي هذه القرية. إذا القرية هنا المراد بها ماذا؟ السكان، أهل هو السكان، والقرية المراد بها المساكن. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. من هذه اليد أضيفت المخلوق، يد المخلوق نعرفه بهذه الطبعة التي لديها خمس أصابع وحالها معروف يعني كيف تكون وصورتها وشكلها وإلى ذلك الأمر. ولكن اليد عندما تضاف إلى الخالق لا يلزم أننا نبقى نأتيها باللوازم التي هي يد المخلوق، يد المخلوق هذه هكذا. ترون أن الإنسان قطع إبهامه، هذه اليد تريد تصلح، لا الإبهام فقط تمشي منها. ها؟ والإنسان بهذه الأربع أصابع ما يقدر يقبض، الإبهام راه سر كبير، يعني ممكن تقطع السباب، وممكن الوسطى، وممكن البنصر، وممكن الخنصر، أي واحد ممكن يقطع، لكن الإبهام بالخصوص منها إذا ذهب فكأنه هو نصف اليد. ليست مستوية هذه، هذه خصائص اليد نعم بالنسبة لنا نحن، هذه خصائص اليد. يعني الإنسان إذا أراد أن يقبض أي شيء أراد أن يقبضه ف يعني يستعمل إبهام استعمال كبير، كأن من الأصابع كلها الأربعة من جهة كأن أصبع واحد، والإبهام من جهته كأنه هو أصبع كذلك الثاني. هذه خصائص اليد، ولا يلزم من ذلك أن الإنسان إذا ذكر يد الله عز وجل يبقى يتصور خصائص المخلوق ولوازم المخلوق، لا. نعم، لكن يصف الله عز وجل بجميع صفاته على ما يليق به تبارك وتعالى. نعم قلنا ماذا؟ تقول صنعت هذا بيدي فلا تكون يدك. نعم تقول صنعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. نفرض هكذا الإنسان خالق خالق والمخلوق مخلوق، يعني مخلوق ضعيف، وكل ما للضعيف من أوصاف يتبع ضعفه، والله عز وجل هو القوي سبحانه وتعالى، كل ما أضيف إليه من الصفات كذلك فهو مثله تبارك وتعالى في أنه قوي كذلك. إذن فصفات الله عز وجل تابعة له وصفاتنا تابعة لنا. قال ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. كلمة زيد ترونها في الجملة لم نزيد حرفا ولم ننقص حرف، ما زيدنا حرف ولا نقصنا حرف، نفس المفرد نقدمه ونؤخره فيختلف المعنى. ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد. أبو كذية، ما معنى العبارة؟ وما الفرق بينها ما زيد إلا عندك؟ في الحصر وكلها في الحصر، إلا قبلها ما في كليهما موجود. ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك. وليد لا يوجد فرق، لا يوجد فرق. لا يوجد فرق مع وليد. ها فوزي، ها يوجد، ما هو؟ ما زيد إلا عندك. ها هل يقصد فيه أنه يوجد معه غيره؟ الأخرى وحده، الأخرى عكس. لو قلت ما عندك إلا زيد، العبارة ماذا تفيد؟ إذا لا يوجد غير زيد، لا يوجد غير زيد عندك، الحصر وقع على زيد. ما عندك إلا زيد، معنى ليس أحمد ولا عبد الله ولا فلان وفلان، وإنما الذي عندك هو زيد وحده فقط. جينا العبارة الأخرى التي كذلك قلنا نفس المفردات، لم نزيد كلمة ولا حرف، فقلنا ما زيد إلا عندك، ماذا تفيد؟ إذن ليس عند غيرك. دائما ننظر فيما بعد إلا هو المحصور. إذن ما زيد إلا عندك، أي ليس عند فلان وفلان وفلان، يعني الآن نتكلم من زيد عندك أنت وحدك، وبخلاف الجملة السابقة اللي عندك أنت لا زيد، والآن يقول زيد لا عندك أنت. حصرنا المكان، كأننا حصرنا المكان، كأننا حصرنا المكان، هذا هو الفرق. إذن هنا يعني ما الذي حصل؟ حصل أن السياق هو الذي نعم حدد معنى الكلمة، وإلا في الحق المفردات هي نفسه، نفس المفردات يعني فقط قلبناها هكذا وصار يعني بتقديم وتأخير، حصل ما حصل. نعم مثل ما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو جئنا مثلا بالسياق غير هذا لم يفيد ما أفاده هذا. نعم ذلك فالعربي هكذا، نعم هذا ليعلم منها أن يعني الكلمة وجودها الحقيقي هو وجودها داخل التركيب، مهما فسرناها هكذا كمفردة مستقلة عن التركيب ممكن نعطي لها المعنى المعجمي، لكن المعنى الذي تفيده حقيقة هو الذي يكون لها داخل السياق التي وردت فيه. نعم. ماذا؟ السياق المراد به يعني نفس التركيب، يقصد جملة التركيب أولا، يعني الكلمة المركبة بمعنى داخل تركيب معين، لكن نقصد بالسياق بمعنى ينظر فيما سبقها وفيما وراءها فيتحدد لها معنى يستعان به. فالتركيب قد يكون يعني أعم من كلمة السياق. السياق بمعنى ننظر كذلك في مثلا يعيننا على ذلك ما قبلها وما بعدها فقط فننظر فيها، وأما التركيب قد يشمل ويعم. نعم. قال ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، ولكن اختلف التركيب فتغير المعنى. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. دائما نقيد ما تبادر إلى الذهن من المعاني، دائما بشرط أن يكون ذهن صاحبها ماذا؟ غير مسبوق بمثلا ما بشيء من يعني الأمور التي تشوش عليه إلى آخره. وهذا إن شاء الله من أراد الزيادة من معرفة ما هو الظاهر رجع للقاعدة الثالثة في التدمرية. القاعدة الثالثة في التدمرية إن شاء الله يجي فيها نعم يعني تفسير عن الظاهر، لأن الظاهر أحيانا قد يكون المراد به ربما بعض الناس يقول لك الظاهر هو ما يتبادر إلى الأذهان منها ويدعي بأن هذا ظاهر، ولكنه في الحق العام مع وجوده وانتشر أغذك فيصير هذا اللفظ مجمل كلمة الظاهر. نوضح ونقصد بالظاهر معناها نقول هو ما دلت عليه الكلمة في سياقها مما يليق بالله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى. إذا علمنا مثلا بأن الشخص مثلا الظاهر هو كذا، لا تقول له مجرد تقول له نحمل معاني الصفة على الظاهر، يقول لك أنت مشبه أنت مجسم. لماذا؟ لأنه يفهم الظاهر يقول لك الظاهر لا، الظاهر هو ما يتبادر إلى الأذهان من صفات المخلوقين فقط. وهذه كذلك قاعدة مهمة جدا ذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم على يعني الفوائد العشرين التي ذكرها في البدائع. ذكر رحمه الله أن يعني الصفة أو الأصل أن تنسب إلى من أضيفت إليه. فإذا قال مثلا وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، فرق بين وكلم الله وبين نعم كلم زيد مثلا، الكلام بحسب ما أضيف إليه، إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو على ما يليق بالله عز وجل، وإذا أضيف إلى الله على ما يليق بالله. على أن هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بباب الصفات، وهو أن بعضهم قال ظواهر الألفاظ على ماذا تحمل، وذكر فيها أربعة أقوال في الفوائد أيضا. بعضهم قال أنها حقيقة في المخلوق، مجاز في الخالق، وهذا أخبث المذاهب. وبعضهم عكس وقال حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، وبعضهم قال أنها حقيقة فيهما، وهو قول الصحيح حقيقة فيهما، أي لفظ أطلق على الله عز وجل أو أسند إلى الله عز وجل فهو حقيقة في الله، أو أسند إلى المخلوق فهو حقيقة في الله، وعلى ما يليق بالله عز وجل أو على ما يليق بالمخلوق. قلت هذه من فوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ويعني ذكر فيها الراجح هو أنها أن الألفاظ حقيقة في الله عز وجل إذا أضيفت إليه، وحقيقة في المخلوق إذا أضيفت إليه، حقيقة فيهما. نعم. قول الرابع. قول الرابع. ذكرنا ماذا؟ حقيقة فيهما. حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق. عكسه هكذا. ثلاثة. قاعدة قاعدة ماذا؟ ثلاثة أقوال. ذكر ثلاثة. إذن ربما ذكر ثلاثة، لكن عقلية ممكن يكون فيها رابع. نعم. نعم ممكن يكون يعني مجاز فيما هو القول الذي ربما قد لا يكون قال به قائل. نعم شيخ الله المشترك فنحن نذهب ونصلي شيخ مين صاحب لا لكن يحمل على معنى كل دفعة واحدة يحمل على معانيه دفعة واحدة بشرط أن لا يكون من الأضداد وهو مذهب الشافعي على وجه الاحتياط. وماذا؟ القول الثاني يتوقف فيه. يتوقف فيه وقول آخر أنه بحسب قرائن. يتوقف فيه ولكن إذا وجدت قرائن معناها يعني بشرط وجود قرينة تصرف إلى أحد معانيه. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر متبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالة على ذلك، وهؤلاء هم السلف. إذن القسم الأول هم جعلوا دلالتها على الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن على ما يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. إذن هذا هو مذهب السلف، أن الظاهر المراد به هو المعاني التي تدل عليها الألفاظ وعلى ما يليق بالله عز وجل. قال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز هذه الأخبار ولا لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المصوفين بها من خلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن كل على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى ابن القاسم. نعم. ماذا؟ لا يحدون. أذكر في الحاشية اللي خطأ. لا يمكن أن يكون شيء أمين. وين؟ أيها؟ صفحة 111. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذا الأخبار. صح. قال أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. يحدون عندي إن الإشكال يحدون. قال وقد فصلت الكلام الحديث تلقى ناس يحدون معنى أنه يجعلون له حد ينتهي عنده. يجعلونه حد ينتهي عنده. لا يحد لمن يجعل له حدا ينتهي عنده. نعم احنا صفات المخلوق محدودة تنتهي عند حد معين، صفة الله عز وجل لا تنتهي عند حد معين. شيخ هذا هو نص كلام شيخ الإسلام، إن لله حدا لا يعلمه إلا هو. نعم ماذا؟ إن لله حدا، هو نقل من عشان لا يعلمه إلا هو. نعم ليس الحد متعرف، لا لا حد معنى تنتهي عنده معنى محدودة. فنحن ربما صفاته لا محدودة. نعم معنى معنى تنتهي معنى الشخص رحمه الله، معنى الشخص مهما كان في الصفة فإنه لا بد أن تنتهي عند حد معين. فكما أن يعني المخلوق نفسه يعني له من الصفات، كذلك ما يتسع له حاله من الضعف والعجز، فالله عز وجل له صفات كذلك لا نحدها بحد معين. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. إذن هذا كله كلام قد استوفوا على مذهب السلف، الذي خلاصته أن الظاهر المراد عندهم هو ما دل عليه اللفظ من المعنى على ما يليق بالله تبارك. هذا هو مذهب السلف في كلمة الضالة التي كنا فيها سابقا، أن كل لفظ أو كل صفة من الصفات تدل على معنى. معنى على كل حال لا شك أن قدر من ذلك المعنى مدرك لنا ونعرفه، وبقي كذلك الكيفية التي قلنا سابقا على أنها غير معلومة لنا. ثم أيضا المعنى الذي قلنا ندركه على ما يليق بالله تبارك، المعنى الذي نعلمه على ما يليق بالله تبارك. إذن هذا المذهب الثاني كذلك قولهم. نعم القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر، الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة. قالوا كل صفة من صفات الله عز وجل إنما هي كصفة كذا وكذا، يعني مثلوا الله عز وجل بخلقه. إذن فهذا المعنى لا شك أنه باطل. قال: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. إذن فإذا كان دل على التشبيه فهذا تعطيل، لأن الصفات إنما هي موضوع لتمييز الخالق عن المخلوق، فكيف إذن تصير الخالق والمخلوق كأنهما شيء واحد؟ إذن تصير صفات الخالق وصفات المخلوق بمعنى واحد، معنى ما لله عز وجل من صفاته مثل، وكذلك منافي لقول عز وجل ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منهم فيكون باطلا. إذا لم يكن السلف رضي الله عنهم يفهمون من نصوص هذا الفهم، هذا مهم جدا أن نعرفه، أن فهم السلف في كل ما يتعلق بنصوص صفات أو غيرها معتمد ومعتبر، فإذا كانوا لم يفهموا منها إذا دل ذلك على بطلان، ولا شك أنهم القدوة خصوصا في هذا الباب. أمان إنما يكون في اتباع طريقتها. فإذا هم لم يفهموا هذا منها التشبيه، فإذا يدل هذا على أن فهم التشبيه منها باطل وليس صحيح. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثل شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقول فلتعقل يعني نبدأ له بهذه المسلمة، ألست تعقل ذاتا لا تشبه الذوات؟ يعني عندك في رأسك مثلا أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات مخلوقين، فلا شك أنه سيجيب بنعم، ذات الله عز وجل وأنت تثبتها لا تشبه ذوات مخلوقين، إذن مطلوب منك كذلك فلتعقل. نعم قال فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ما دمت تشبه بأن هناك ذات متفردة، فكذلك لا بد أن تعقل أن هناك صفات تابعة لهذه الذات أيضا لا تشبه صفات المخلوق. هذا الكلام يقال قلنا لي لمن؟ للمشبه الذي حمل نصوص الصفات على المعاني اللائقة بالبشر وادعى بأن هذا هو الظاهر المراد، دعا هذا نعم، فيجاب بمثل الجواب. إذن ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ ولا بد كذلك أن يقول ماذا؟ فلا، المخلوقات مخلوقات نعم، ولكن صفاتها مختلفة، يتصف بعضها نعم بصفات غير الصفات التي يتصف بها البعض الآخر. إذن فيقول بلى، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. التماثل بمعنى التشابه من جميع الوجوه، لا يكاد أن يكون حتى بالمخلوقات، ربما لا يكاد أن يكون من جميع الوجوه، معنى هذا هو هذا، يكون تشابه نعم من أكثرها، ولكن كونه يعني من جميعها مطلقا فهذا لا يكاد يكون. القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام من تكلموا في الظهر فسروه، ما معنى الظاهر؟ إذن قلنا القسم الأول هم من؟ السلف. إذن السلف قالوا بأن الظاهر ظاهر النصوص وما دلت عليه من المعاني على ما يليق بالله عز وجل. القسم الثاني من الناس قالوا بأنه لا، الظاهر هو ما دلت عليه هذه النصوص من المعاني على ما يليق بالمخلوق. نعم هذا إذن القسم الثالث. نعم. من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله عز وجل. إذن وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. إذن هؤلاء كذلك قوم أيضا وقعوا في التشبيه، إلا أنهم أضافوا إلى التشبيه أنهم أنكروا المعاني اللائقة بالله عز وجل. هذا هو الفرق الذي بينهم وبين القسم الثاني، إضافة إلى أنهم شبهوا، نعم، جعلوا ظاهر النصوص وما دلت عليه من معاني، نعم، اللائقة بالمخلوق، وأضافوا إلى ذلك أنهم أنكروا المعاني اللائقة بالله عز وجل وصرحوا بهذا الإنكار. قال: ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، قالوا في مثل ما قيل سابقا كل انحراف عن جادة السلف فهم النصوص يقال أنه جناية على النصوص. جناية عليها بمعنى أن الشخص ارتكب ما يستحق عليه أن يعاقب، هو جناية بمعنى النصوص هذه يعني انحرف بها عن مدلولها وجعلها دالة على ما لم أو على ما لا تدل عليه، جعلها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى، صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم، إذن النبي قال خاطبهم بأفصح لسان، لسان البشر أو اللسان العربي. اللسان العربي له من خصائص والمميزات ما لو تفكر إنسان لقال مثلا ما دام الله عز وجل اختاره ليكون هو الذي أنزل به القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو يعني حجة الله عز وجل على البشر إلى قيام الساعة، هو آخر كتاب أنزله، يستفيد منه أن اللسان العربي له خصائص، له خصائص ينفرد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم، الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، وهو محرم قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله عز وجل ما لا يعلم من وجهه. إذن الذي يصرف كلام الله عز وجل عن ظاهره إلى معنى يخالفه أي كل من خالف القسم الأول فلا شك يقع في هذا، فإنه قد قفى ما ليس له به علم، هو مشمول بقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن مع أنه ظاهر كلام الله عز وجل. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وإذا كان من معلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. إذن لو افترضنا مثلا شخص جاء اللفظ المشترك هكذا، جاء اللفظ المشترك وعين واحد من معانيه قال هذا هو الذي يدل عليه كلام الله عز وجل، قال هذا مثلا جاء كلمة القرآن ولا مثلا كلمة القرية اللي كنا نتكلم عليها سابقا جاء وقال لا مراد الله عز وجل لابد أن يكون هذا فقط وانتهى ما فيش. مع أن اللفظ يعني يحتمل هذا ويحتمل معنى الآخر مستعمل فيه ما معنى إلا أنه كذا بدون استعانة بقرينة قال هذا هو الذي يكون لكان هذا ماذا في نفسه قول الله عز وجل. فما أدراك بذلك الذي ذهب إلى معنى المرجوح المرجوح ويعينه هذا ماذا أشد هذا هكذا أو هذا هو الذي فعل المؤولة المؤولة ذهبوا إلى المعنى المرجوح وجعلوه هو المعنى المراد بالألفاظ. مثال ذلك قوله تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يريد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل إذن والمعطل قلنا جمال المعطل من هو يقال تعطيل لمن جمال جمال ما هو التعطيل ما هو التعطيل ها ما هو عرفه لغة واصطلاحا ما هو التعطيل ياسين من التعطيل هو من عطل إنه قوله تعالى وبيل معطل أي خالد نعم إذن التعطيل لغة هو الإخلاء التعطيل لغة هو الإخلاء كما يقال في الكلام أيضا معطل العاطل بمعنى ويقال عاطل كذلك خالع العمل تركه إلى آخره. نعم إذن في التعطيل لغة معنى الإخلاء نعم ثم اصطلاحا معناها معنى تعطيل أسماء الله عز وجل وتجريدها عن معاني إذن تعطيلها نفيها نعم معنى يعني أن يكون الله عز وجل عند المعطل بلا صفات أو بلا صفات لائقة به سبحانه وتعالى ينفيها مطلقا عنه سواء الأسماء والصفات أو الصفات أو بعض الصفات كل ذلك نوع تعطيل نعم. إذن قلنا الوجه الخامس هكذا أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه فسيقول لا ثم يقال هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق فسيقول نعم ثم يقال هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى فسيقول لا ثم يقال هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم فسيقول لا هذا ما يقول له ما يقاله باعتبار ما جاء في القرآن أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا ثم يقال هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق فسيقول نعم ثم يقال هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما هل تعلم أحدا أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا ثم يقال هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا فيقول فيقاله إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام

وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائل بها صحة نفيه. إذن هذا كذلك مهم جدا، أن كل القائل بالمجاز علامة المجاز أنك يمكنك أن تنفيه، موضع الذي يكون ثابت فيه أن تنفيه. فإذا قلنا أن صفات الله عز وجل وتعلقها بالله تبارك وتعالى إنما هو على وجه المجاز، فيمكنك أن تقول مثلا فيه وجاء ربك معنى لم ينزل معنى لم ينزل. وأظهر علامات المجاز عند القائل بها صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه، نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقل الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع فمن قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة وقالوا لأنها تستلزم لين الرحم، هكذا نفوا الرحمة بهذا النوع من ماذا تستلزم ماذا أن يكون الرحم لينا وضعيفا، وما دام يعني هذه الرقة التي حملته مثلا أن يرحم من يرحم إنما ذلك للين فيه لا وضعف فرق لمن رق له ورحمه، فلذلك نفوه عن الله عز وجل كأنهم يريدون أن ينزهوه عن هذا المعنى. ونفوا الرحمة وقالوا إنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة الرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. هكذا يفعل الأشاعرة دائما، تجدهم الصفات التي لا يثبتونها دائما يعني يردونها إلى الصفات التي يثبتونها. إذا قلنا الله عز وجل يغضب ولا مثلا تبارك وتعالى مثلا يرحم أو كذا، فيريد يقول إنما هي إرادة الإنعام أو إرادة مثلا انتقام أو إلى آخره، هكذا يفعلون. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل ربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع لهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالة على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لإفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن في الإرادة بمثلها. معناها كذلك الإرادة أيضا يعني يمكن أن ننفيها بمثل هذا الكلام، نقول مثلا يستلزم ما يستلزم طبعا من لوازم المخلوق، فننفي عن الله عز وجل. المخلوق له إرادة والله عز وجل له إرادة، وإرادة المخلوق قد يحصل لها ما يحصل مثلا من تعطل وما إلى ذلك، فهل يعني يلزم من ذلك نفسه ما إرادة الله عز وجل؟ لا. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل من المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تدفع به شبه المعتزلة. إذن الأشاعرة نصبوا أنفسهم كأنهم مدافعين ماذا عن الإسلام ضد غارات المعتزلة أهل الكلام، ولكنهم في الحقيقة هم كأنهم صاروا أفراخهم. وذلك ابن جهين أنه طريق المبتدع، يقصد طريق الأشاعرة والماتريدية، أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها. والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه عن السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون على نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا؟ إذا أنتم أيضا أولتم، فلماذا تحرمون على التأويل ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذي يطردون الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يضاف إلى هذا كذلك ما استدركه أيضا بعض وحتى بعض الأشاعر على أنفسهم، قالوا أن هذه العقيدة التي يزعم الأشاعر أنها رد بها على المعتزلة هي الآن تدرس لأبناء المسلمين وتلقن لهم، وهي على صفتها التي كان يرد بها المعتزلة. إذن فلماذا لا نعطيهم عقيدة مقررة هكذا لا تحتمل الرد، ويبقى الرد لأهله عندما يظهر أوانه مثلا؟ هذه العقيدة الآن تدرس المسلمين هي عقيدة الرد، نعم، فما بال هؤلاء العامة من المسلمين يدرسون هذه العقيدة التي يعني كأن صاحبها كل الناس يريد أن يرد على المعتزلة. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، معطل الصفات بمعنى أنه يعني مباشرة نفاها نفيا واضحا صريحا عن اللازم. وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أول وعطل ثانيا، نعم، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. إذن هو هذا المعطل عندما عطل ذلك لأنه ابتداء حمل نصوص الصفات الواردة في الله عز وجل حمل على ما يليق بالمخلوق، لما حمل على ما يليق بالمخلوق وجد نفسه ماذا؟ يشبه. وجد نفسه أحمد يشبه، فماذا رأى الحل في أن يعطل؟ فعندما عطل وقع كذلك كما قالوا في المستجير من الرمضاء بالنار، نعم. كما أنه بتعطيله مثله بالنقص، إذن أيضا وقع وآل أيضا إلى التمثيل، لأن الناقص هو الذي ليس موصوف أو ناقص الصفات، فمثل الله عز وجل به كذلك. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الممثل معناه الذي يعني جعل الله عز وجل صفاته كصفات المخلوقين، فهو يعني ممثل وتمثيله ظاهر. نعم بقي أنه معطل، معطل هذا هو الذي قال المؤلف رحمه الله. فمن ثلاث أوجه أنه عطل نفس النص الذي أثبت به السفر، عطله بمعنى صيره غير دال على ما المسيق له، هذا تعطيل للنصوص. نعم حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة له فيه عليه، وإنما يدل على صفة التليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه ومثله. إذن عندما مثله نصوص التي فيها نفي التمثيل عطلت، صارت لا تدل على معناها. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، عن كماله الواجب، وهو الصفات التي جاءت هذه الآيات وتلك النصوص نعم تدل على أنه موصوف بها، فهو نعم بتعطيله هذا وبتمثيله هذا يعني عطل الله عز وجل حيث مثله بمخلوق ناقص. نعم نعم الفرق بين الأول والثاني، التعطيل الأول والثاني فرق بين تعطيل النص وتعطيل الصفات عن الله عز وجل. تعطيل النص مثلا حتى قد يكون في غير نصوص الصفات، يجي النص مثلا وتنحرف به عما يدل عليه، هذا النص نفسه أصلا يعني جاء من أجل إثبات معنى معين، فإذا أنت ادعيت له معنى آخر على ماذا يدل إذن الآن؟ صار بلا معنى، واضح ولا لا؟ هذا النص نفسه صار بلا معنى عندما أنت جعلته لمعنى آخر لا يدل عليه، صار هذا النص نفسه الآية أو الحديث لا معنى له، فهو إذن ماذا؟ نص معطل. وأما الثاني فهو تعطيل الله عز وجل عن صفاته، بمعنى صفات الله عز وجل وأنت قد جعلتها أيها الممثل على ما يليق بالمخلوق عطلته. نعم هي ليست على ما يليق بالمخلوق، هذا فرق. معطل سواء تعطيل معطل أو تعطيل ممثلة. الآن مثلنا بالتعطيل لفريقين، تعطيل المعطلة وتعطيل الممثل أيضا، الممثل أيضا عطله. تقصد تعطيل التمثيل؟ نعم هرب من التمثيل. وقلنا أن نحن ذكرنا حمل النصوص على ظاهرها، هناك فريق وهو القسم الثاني حملها على ما يليق بالمخلوق، هكذا قال يعني هذه الصفات يعني سواء صيغت مضافة لله عز وجل ولا لغيره تبارك وتعالى فصفات الله كصفة خلقه، صفات الله عز وجل كصفة خلقه مرسل، هذا ممثل ولكن حصل من تمثيله تعطيل أيضا. ماذا؟ غاية ممثل. احنا ما ذكرنا له غاية معينة ولكن ذكرنا له فقط انه انحرافه كان عندما انحرف او عندما جعل نصوص الصفات جعلها ظاهرا انه هو على ما يليق بالمخلوق. نعم. إذا نتوقف عندها إن شاء الله، لأن ما بقي من الكتاب الحق إنما هو يعني بعض الشبه التي يعني قد ترد على من قرأ هذه القواعد، أو كذلك أيضا كان على ما عليه أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فهي شبه على كل حال سوف إن شاء الله نقرأها اعتناء بها أيضا، لأنها أيضا من العلم الذي يعتبر بالنسبة لهذا الكتاب كأنه بمثابة التطبيق لهذه القواعد، فلذلك يكون الاعتناء به كالاعتناء أيضا بالكتاب، الاعتناء بالكتاب. والشبهة في الحق لا تنتهي إلا أن هذه أمثلة منها مشهورة، نعم، أما بثلثة وقد واحد منا قد يجد شيئا منها، ف يعني ذلك سوف نقرأها إن شاء الله قراءة، وبهذا بذلك أن الكتاب هنا نتوقف إن شاء الله على أنه يوم الاثنين انتبه فقط، سوف يكون غياب مناحستنا إن شاء الله، سوف تكون يوم مباشرة الأربعاء. وكنا كان هناك بعضهم مكلف بالحب، خلاص كمان.